بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فإن الإسلام جاء لصيانة المرأة المسلمة، وجاء للحفاظ على عرضها من الذئاب واللئام، فهذا دين الله تبارك وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام، وهذا تشريع رباني سماوي من لدن حكيم خبير، تشريع سماوي. هذا التشريع الذي شرعه هو أحكم الحاكمين، وفي هذا التشريع أن الله تعالى جاء بتلك الأوامر في كتابه العظيم، ونهى عن هذه النواهي حفاظا على أعراض المسلمين. وبعض الذئاب لا يرضون بالله عز وجل، ولا يرضون عن حكمه، ولا يرضون عن شرعه، وإنما يحاربون الله ورسوله بالليل والنهار. وصدق الله العظيم لما قال في كتابه الكريم: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ماذا يريدون؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد. لقوم يوقنون، لا لقوم يفسقون أبدا. فإذا جاء الإسلام وأمر المرأة المسلمة بالتستر والتعفف، وأن تغطي وجهها وبدنها، وألا تختلط بالرجال الأجانب، فهذا من أجل الحفاظ عليها، فهي جوهرة ثمينة. جاء الإسلام من أجل الحفاظ عليها. فإذا اختلف أهل العلم من أهل السنة في حكم النقاب، فقال بعضهم هو فرض، وهذا هو الرأي الراجح القوي، وقال البعض الآخر بل هو سنة مستحب، فلا شيء في ذلك. خلاص، إذا غطت المرأة وجهها وكفيها تؤجر وتثاب، وإن كشفت عن وجهها وكفيها مع الالتزام بالحجاب الشرعي أن تلبس لباسا فضفاضا واسعا سخينا، يعني صفيقا، وألا تتشبه بلباس الكافرات أو بلباس الرجال، وألا يكون لباس شهرة، وكشفت عن وجهها وكفيها دون تبرج أو تزين أو تعطر، خلاص فلا إثم عليها. إذا أخذنا بالقول الثاني، فغطاء الوجه على قولين، وكلاهما معتبر، والرأي الراجح كما قلت، ورأي من قال بأن النقاب فرض، لكننا ما سمعنا عن قول ثالث قال أهل العلم فيه بأن النقاب بدعة، أو أن النقاب من عادات اليهود الموروثة، أو أن النقاب من أسباب تخلف المسلمين، فهذا كلام يخرج من فيه رجل لا خلاق له عند الله، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرجون لقاء الله تبارك وتعالى خولا. فهذا القول ما ورد في كتاب من كتب الفقه، وما ورد على لسان رجل من السلف الصالح، ولا في كتاب من كتب التفاسير حتى المعاصرة، أن النقاب بدعة. لا، النقاب إما أن يكون فرضا وإما أن يكون مستحبا، فهو من شعائر الإسلام باتفاق علماء المسلمين، شعيرة. الله تعالى قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من تقوى القلب أن تعظم شعائر الله، أن تعظمها في قلبي، إذا كنت عاجزا عن تطبيق هذه الشعيرة فليس معنى ذلك أن تطعن فيها، ولكن قل أسأل الله تعالى أن يهديني، إن شاء الله تعالى أن يوفقني، إن شاء الله تعالى أن يتوب علي، عسى أن تهدى إلى صراط مستقيم. أما إذا كنت عاجزا عن تطبيق شرع الله في نفسك أولا فلماذا أنكرت شرع الله تبارك وتعالى على صفحات الجرائد وعلى شبكات النت وفي وسائل الإعلام المشبوهة يقولون إن النقابة ليس من الإسلام وهو بدعة ومن أسباب تخلف المسلمين؟ وهذا الكلام ما ورد إلا على لسان قاسم أمين وسعد زغلول وصفية زغلول وهدى شعراوي، هؤلاء هم الذين خربوا العالم لما دعوا إلى تحرير المرأة وقامت المرأة بكشف الغطاء عن وجهها في ميدان التحرير بمصر، وسمي بميدان التحرير لأن المرأة قد تحررت فيه من العفة والشرف، هكذا قال أهل العلم. أما عن كتاب ربنا فإنه دعا إلى تغطية الوجه وإلى العفة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينزل القرآن مخاطبا إياهم وهم أطهر الناس قلوبا بعد الأنبياء والمرسلين، عندكم شك في ذلك؟ أبدا. هل هناك رجل في عصرنا هو أفضل من الصحابة؟ إن الغبار الذي يتطاير من نعل الصحابي بجميع المعاصرين من العلماء إلى قيام الساعة غبار يتطاير من النعل، غبار فقط، حتى من الأئمة، لا أقول الصحابة، الإمام مالك والشافعي هؤلاء العظماء، نعل أحدهم أشرف مني نعم. حتى إن رجلا جاء يشتكي إلى الإمام أحمد وقال يا إمام إن الشيطان قد أفسد على فلان فصار عاجزا عن الصلاة وعن الذكر، مسه الضر. وكان الإمام أحمد منشغلا فقام وأتى بنعله وقال خذ هذا واذهب إلى المريض وخاطب هذا الشيطان وقل له اخرج وإلا ضربتك بنعل الإمام أحمد. فخرج الشيطان وقال لا طاقة لي بنعل الإمام أحمد، النعل. لا أتحدث عن صحابي، أتحدث عن إمام، لكنني أتحدث عن إمام أهل السنة والجماعة الذي ضرب وعذب وأوذي في سبيل الله في سبيل كلمة الحق، لا يريد منصبا ولا شهرة ولا سمعة ولا سياسة، لإحقاق الحق وفقط، يجلد ويضرب ويعذب. قل إن القرآن مخلوق يا أحمد. لا، القرآن كلام الله ليس مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ويضرب ويجلد في يوم الاثنين وكان صائما. فقيل له أفطر يا أحمد فإن المجلود يحتاج إلى شربة ماء، فقال لا، لا أترك سنة من سنن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يأكل أو أن يشرب بعد أن جلد، ولو أنهم قاموا بجلد جبل لانهار من شدة العذاب الذي وقع على هذا الإمام في سبيل كلمة الحق. هؤلاء هم الأئمة. فلما مات الإمام عاد الشيطان فقال ماذا نصنع؟ ما الحيلة؟ الفاتحة هي الفاتحة، لكن أين عمر؟ فأتوا بنعل الإمام فقال الشيطان لا، هيهات، إن الإمام أحمد قد مات ودفن، انت مانيش خارج. هؤلاء هم الأئمة. فخاطب الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لما تجي يا صحابي، يا أبا هريرة، يا عمر، يا أبا بكر، وأردت أن تخاطب أمهات المؤمنين وقد حرم الله عز وجل عليكم نكاحهن إلى يوم القيامة، أم المؤمنين أمك إلى يوم القيامة حرمت عليك تحريما مؤبدا. التحريم إما أن يكون مؤقتا أو مؤبدا. مؤقتا يعني زي حماتك اللي هي أختي امرأتك طلقت ينفع تتجوزها، أو إذا توفت الزوجة ينفع تتجوز أختها، لكنك لا تجمع بين الأختين، ده اسمه تحريم مؤقت. انما التحريم المؤبد زي حماتك كتبت كتابك على زوجتك خلاص انتهت، تحريم مؤبد امك واختك وعمتك وخالتك الى غير ذلك كما هو معلوم في كتب الفقه. فالصحابي اذا اراد ان يخاطب امه، اذا اراد ان يخاطب امهات المؤمنين فمن وراء حجاب. هل هذا طعن في اصحاب النبي؟ لا، هم اشرف الناس. لا ياتي هذا الرجل ويقول هي كاختي، انا سليم النيه، لماذا تقولون بحرمه مصافحه المراه الاجنبيه ايها المتشددون السلفيون المتنطعون؟ نعم نقول ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك. وبعض المفترين يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم صافح النساء. يا لك من كاذب دجال على صفحات الجرائد من اهل الاسلام. نرد عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال انا اني لا اصافح النساء، حديث صحيح. زوجه عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ما صافح امراه قط، انت صافح امراه لاجنبيه وهو سيد الناس صلى الله عليه وسلم ولنا فيه الاسوه الحسنه. فصار الحق باطلا وصار الباطل حقا ولبس على الناس ونطق الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في امر العامة. قل نعم هذا حلال حلال حلال، ثلاثي، مذهب ثلاثي عند الفتوى، هذا حرام حرام حرام، كل حلال. خلاص ما في نقاب، ايش النقاب هذا؟ انت صغير، دعكم من هذه الكآبة، دعكم من هذا التشدد. الاسلام ما جاء بالكآبة والتشدد ايها الغربين، يا من تأثرتم بالغرب وضيعتم معالم الاسلام. نسأل الله تعالى ان يرد هؤلاء وان يهدينا وان يهدي انصاف المسلمين. لا بد ان تدين لله تعالى بالحق ان النقاب من شعائر الاسلام وهو عفة وطهارة ولذاعة وشرف، وكل من تطاول على غطاء الوجه فهو سفيه كائنا من كان. سفيه يكذب القرآن، عندنا القرآن وعندنا التفاسير، قرطبي طبري ابن كثير أئمة أعلام، خلاص لن يأتي كأمثال هؤلاء إلى يوم القيامة أئمة. وعندنا كتب السنة البخاري ومسلم، وعندنا الشروح، وعندنا كتب الفقه على المذاهب الأربعة، وقالوا جميعا بتعظيم النقاب وأنه من شعائر الإسلام في المذاهب الأربعة وفي جميع مذاهب أهل السنة. فإذا سمعنا قولا يتعارض مع الكتاب والسنة وأقوال السلف وضعناه تحت القدمين ولا قيمة له إذا خرج من فيه أي إنسان. نسأل الله تعالى أن يعلمنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.